للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. يا حي يا قيوم برحمتك المستغيث. سبحان الله والحمد لله يا رب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى، صلى الله على رسولنا الكريم من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات الله عليه وعلى من اتبع هداه واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى من الجزء 23. استمعنا إلى سورة ياسين وما فيها من البلاغ المبين والكلام الحكيم والقرآن العظيم. من أعجب ما يمكن أن يلفت نظر أهل القرآن في هذه الآيات هو ذلك الطراز الفريد من الدعاء. وأول داعية نسمع عنه يدعو إلى الله بعد موته، داعية يدعو إلى الله بعد موته، نعم، يعني لم يتوقف عن رسالته ولم يتوقف عن دعوته وحسن ظنه بربه؟ نعم. من هو؟ إنه حبيب النجار، حبيب النجار رضي الله عنه وأرضاه، من أهم أولياء الله الذين ذكرهم القرآن، هذا الذي ذكره القرآن في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. واضح إن هذه القرية كانت حالة مستعصية أمام الأنبياء والدعاء، لدرجة إن ربنا ما بعت لهاش نبي، لا بعت اثنين، ما بعت لهاش اثنين لا ثلاثة. فين الكلام ده؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. المفروض الداعية يعمل إيه؟ يقول لك يا عم دول الثلاث أنبياء ما جابوش نتيجة معاهم، ثلاث أنبياء والناس كذبوهم، أسكت بقى وأقعد. لا، رسالتك أن تعلن للناس كلمة الله، رسالتك أن تبشر الناس بما أمر الله عز وجل. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا وإيه ومبشرا وإيه ومبشرا ونذيرا. فهذا الداعية الحبيب النجار يقول تعالى عنه: وجاء من أقصى المدينة رجل. اسمع إلى قوله تعالى: يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إلى آخر الآيات. إنما لفت نظري أن هذا الداعية لا يتكلم عن الله بسوء. اسمعوا أيها السادة الكرام، لا تتحدثوا عن الله بسوء، تحدثوا عن الله بحب. الرجل يقول: إن يريدني الرحمن بضر، يعني حتى لو حدث لك ضر، الذي أصابك بالضر من؟ الرحمن. الذي ابتلاك من؟ الرحمن. الذي أصابك بالضر من؟ الذي أصابك بالامتحان من؟ الذي أراد أن يختبرك من؟ الذي يجب أن ترضى بقضائه من؟ الذي يجب أن تخضع له من؟ لذلك قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. ما حدث أنه قتل، قتلوه الرجل. الآن جاءت له الفرصة، جاءت له الفرصة لماذا؟ لينتقم، ليدعو على من ظلمه، على من قتله، على من اعتدى عليه. إنما اسمع إلى المفاجأة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قلب نظيف، نفس طيبة متسامحة، كونوا متسامحين أيها السادة. ونحن في ترقبنا لعفو الله في ليلة القدر، ألا أدلكم على أطيب ما تتقربون به إلى الله، تضمنون به العفو والمغفرة؟ بلى، إنه العفو عن الناس. اعفوا عن الناس، سامحوا الناس، اغفروا للناس. المولى تبارك وتعالى دلك على ذلك في قوله: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نقول: نحب يا رب، نحب يا رب أن تغفر لنا، نحب يا رب أن نكون من أهل العفو والمغفرة. لذلك كن مستجيرا بالله بعفوك للناس، وتضمن بذلك الجنة. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك طعام أهل الجنة، وفرحة أهل الجنة، ونضارة أهل الجنة، وعفو أهل الجنة، وبشاشة أهل الجنة، ونور وجوه أهل الجنة، ورضاك على أهل الجنة، وصحبة النبيين في الجنة، ونسألك رؤاك في الجنة. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار، نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن خزي أهل النار ومن زرقة وجوه أهل النار. اللهم لا تخرجنا من صلاتنا ومسجدنا هذا إلا وأنت راض عنا، إلا وقد طهرت قلوبنا، أو إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا ونحن من عتقائك من النار، ونحن من عتقائك من النار، ونحن من عتقائك من النار، ونحن من عتقائك من النار. اللهم أبلغ نبيك منا السلام،

الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك، ليس لنا رب سواك. وقفنا على بابك فلا تردنا خائبين، يا خير السائلين، يا خير المعطين، يا خير من مدت إليه يد العاصين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اجعل مصر في أمنك وأمانك وحرزك وضمانك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، وانصر جيشها، واحفظ أمنها، واحفظ استقرارها. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم امنن على كل مريض بالعافية. اللهم امسح بيمينك الشافية على كل مريض، اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا أرحم الراحمين. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا، وارحم جميع المسلمين، واهد أبناءنا يا رب العالمين. اللهم اهدهم وأصلح صحبتهم يا قوي يا متين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم توفنا وأنت راض عنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين. وصل اللهم وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.